بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب الرابع والخمسون. باب لا يقول، بالتنوين، أن لا هذه حرف فلا تضاف لما بعدها. باب لا يقول عبدي، هذا للغلام، وأمتي للجارية، لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. هذا في النداء، أما في الخبر فقد يقال ماذا، يتوسع فيها. إذا قال هذا عبدي وهذه أمتي لا بأس، لكن في النداء يا عبدي، هذا يهم ماذا؟ يهم المشاركة ولو في اللفظ ولو لم يقصد المعنى. باب العقائد مبني على سد الذرائع مطلقا، ولو كان ثم اشتباه بماذا؟ باللفظ. ولا عبرة هنا بماذا؟ بالمعاني. ولا عبرة به بالمعاني. فإذا منع من لفظ لا يقال ماذا؟ البحث لا يقال هل يقصد أو لا يقصد الناس، هذا باطل، لا يصح هل يقصد أو لا يقصد، إنما نقول ماذا؟ اللفظ يوهم. فإذا كان اللفظ موهما حينئذ منعنا من اللفظ لذات اللفظ. ولذلك قال هنا: باب لا يقول عبدي وأمتي. لماذا؟ لأن في ذلك من إهام المشاركة لله تعالى، وهذا لا يكون في الخبر، وإنما يكون في ماذا؟ في النداء. ولا يكون كذلك في الإخبار عن عبد غير، يعني لو قال هذا عبد زيد هذا لا إشكال فيه، يخبر عن عبد زيد عن أمة زيد هذا لا إشكال فيه، جائز. وإنما يكون ماذا؟ يكون في النداء، يا عبدي إذا أراد أن ينادي، أو يا أمتي. وقول لا يقول نفي كذلك، يحتمل ماذا؟ التحريم ويحتمل الكراهة. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل. هذا نهي، صار ماذا؟ صار تحريما. هذا الأصل، إن كان أكثر الفقهاء على الكراهة، لأن هذا من قبيل الأدب، وعندهم القاعدة أن ما كان من الأدب في باب افعل فهو للندب، وما كان من باب لا تفعل للأدب فهو للكراهة. هذا عند الفقهاء قاطبة يجرون على ذلك، أن ما كان من قبيل الأدب في باب افعل يعني في المأمورات صارت القرينة ماذا؟ كونه أدبا. ولذلك يعبر حتى النووي كثير في كلامه، يقول: لأنه أدب. إذن الأدب صار ماذا؟ قرينة صارفة من صيغة افعل إلى صيغة افعل للوجوب الإيجاب إلى الندب، صار ماذا؟ قرينة. وكذلك لا تفعل أصل فيها ماذا؟ للتحريم. كونه للأدب صار ماذا؟ قرينة صارفة له من التحريم إلى الكراهة. وهذا قول باطل في المسألتين، بل الصواب أن افعل مطلقا ولو في الأدب فهي للوجوب. كل بيمينك، قالوا هذا للأدب، إنما الأكل باليمين هذا للاستحباب. لماذا؟ لكونه أدبا. الصواب أنه للوجوب. لماذا؟ لأن القرينة لا تكون إلا شرعا، تبي القرينة الصارفة. هذا استنباط أدب من استنباط الفقهاء، وإنما الرجوع إلى اللص. لا تكون قرينة صارفة لا في باب التخصيص ولا في باب التقييد المطلق، ولا يكون في باب الصرف من افعل الوجوب إلى الندب أو لا تفعل من التحريم إلى الكراهة إلا بوحي، لأن الله تعالى قال افعل، فدلت الأدلة على أن مطلق افعل الوجوب دون تخصيص. حينئذ إذا جاء أو أتى آت بأن ثم تفصيلا بين الأدب وغيره، قلنا هذا تفصيل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النص. وإذا جاء في صيغة لا تفعل دلت النصوص على ماذا؟ على أنها للتحريم. فإذا جاء آت وقال ماذا؟ ثم تفصيل بين الأدب وغيره، قلنا أتى بنص، وليس عندهم نص، إنما عندهم ماذا؟ الاجتهاد فقط. حينئذ يقول كل ما كان من صيغة افعل وهو للأدب فهو واجب، هذا الأصل فيه، وما كان من صيغة لا تفعل للأدب فهو محرم. وأكثر الفقهاء الأئمة الأربعة أتباعهم على ماذا؟ على أنه ما كان للأدب فهو قرينة صارفة افعل إلى الندب ولا تفعل إلى الكراهة. وهذا انتبه له، لأنه تقرر في علم الأصول أن القاعدة مطلقة، والأدلة الدالة هنا الشاهد، الأدلة الدالة على وجوب افعل مطلقة عامة، فالتخصيص والتفصيل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. كل من فصل والنص عام تقول ماذا؟ أعطيني الدليل. ولذلك يذكر بعضهم: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية عامة. إذا جاء بتفصيلات الأول الثاني الرابع الخامس، هذا فيه تفصيل هذا فيه خلاف إلى آخره، يقول ماذا؟ هات الدليل على التفصيل، آية عامة، لا آية عامة، هكذا تمشي على هذا. قال هنا: لا يقول، إذ الأصل فيه التحريم، والمشهور عند الفقهاء أنه للكراهة. لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي. هذا الشاهد للترجمة مع كونه في الأول ماذا؟ كذلك يدل على أطعم ربك، هذا فيه إيهام، يعني لا يقل للعبد ماذا؟ أطعم ربك، لأنه يوهم ماذا؟ المشاركة، أنه الرب جل وعلا. ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، سيدي ومولاي، والإضافة هنا تدل على التخصيص، سيدي ومولاي. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها، عبر بالنهي للعموم، وإن كانت تطلق لغة، يعني من جهة اللغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا لكمال التوحيد، وسدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك، وكل ما يوصل إلى الشرك ولو كان بعيدا في الاحتمال فالأصل فيه السد، الأصل فيه سد الباب، لما فيها من التشريك في اللفظ ربك، هذا فيه تشريك، كذلك قول ماذا؟ عبدي، هذا فيه تشريك، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعه، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قول سيدي ومولاي، وكذلك قول ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، عبيد الله، والإماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآية كما مر. إذن هذا يدل على ماذا؟ على التفصيل، على التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العلة موهمة إنما تكون في الندى، وأما فيما عدا ذلك فيبقى على أصله. قال رحمه تعالى باب لا يرد من سأل بالله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.